السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك وترتفع الدرجات وتحط القطيئات وتتنزل السكينة والرحمات والملائكة كذلك كل ذلك بذكر الله. شياطين تنخنس، عطايا تحط، درجات ترفع، الله يذكرنا إذا ذكرناه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، شاكرا لأنعم الله، ثم شاكرا لإخواني الذين يبذلون الجهد لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يقول أخ محمد بن شحرور حفظه الله: ما صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول؟ لا يثبت بهذا اللفظ، إنما اللفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، هذا ثابت. ولا شك أن الصف الأول لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. حكم النوم على جنابة يكره، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أينام أحضنه جنوب، قال: نعم إذا توضى. توفي والده وكان موظفا ولديه زوجة، الرأس المال عند الوفاة يتمتع به الورثة، أم هو حق للزوجة؟ رأس المال إذا كنت تقصد الخرجة التي يفرضونها، فالخرجة ذات المبلغ الكبير في مصر تقسم على الورثة. بارك الله فيك وحفظك الله. فائدة البنك والتأمين على الحياة، كل ذلك حرام فابتعد عنها. يقول: أملك منزلا في بلد آخر، أسافر إليه تقريبا يوم أو اثنين كل شهر أو كل أسبوعين، هل أصلي قصرا؟ صلي تماما، لأن لك منزلان داران إقامة، فتتمها هنا وتتمها هنا. محمد فؤاد: حكم بيع الطعام في مطعم في بلد غير مسلمة في نهار رمضان جائز. ما أفضل الصدقات الجارية؟ وهل مساعدة في علاج مرضى أو بناء مسجد ومنازل منها؟ كل ذلك منها، وترجيح شيء على شيء ينبني على الملابسات الخاصة بالمكان والزمان. هل الاغتسال وضوء مع عدم وجود النية أم يشترط النية؟ إنما الأعمال بالنيات، لكن إذا كنت تغتسل لرفع الجنابة هذا غسل تستجيز به الصلاة، وأي وضوء أكمل من الغسل؟ قاله ابن عمر رضي الله عنهما. يقول: اسمي إدريس، وفقك الله يا إدريس، هل عند مشاهدة حلقات العلم المسجلة أكون معهم في الأجر؟ وإن كانت الحلقة قديمة أنت مأجور ما دمت تتعلم دينك يا إدريس. ما حكم دفتر التوفير وأرباحه؟ شأنه شأن سائر الفوائد البنكية، عفى الله عن نواياك، ابتعد عنه. هل هناك ذكر معين بعد صلاة الضحى؟ لا يثبت في ذلك شيء في معلمك. أحمد يعمل محاسب قانوني في مكتب ويطلب مني عمل دراسة جدول المشاريع لتقديمه للبنك للحصول على قرض، لا تساعد على الإثم والعدوان يا أحمد، وحياك الله يا فواز. بنت قالته أرضعت ابني، فهل أكشف وجهي أمام أخو ابني من الرضاعة؟ لا، تكشيف وجهك أمام عفوا سنة بنت خالتي أرضاك ابني، هل أكشف وجهي أمام أخو ابني من الرضاعة؟ لا لا، أخو ابنك من الرضاعة فقط. تعليم صيانة الموبايل للناس لا بأس بذلك. استلف واحد من أبي 2 طن رز، سؤال طويل لا يصلح. المميز المميز طبعا كيف تقاتل معهم؟ أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. حكم ركعتين السنة عند دخول المسجد والإمام على المنبر لا بأس بذلك، بل يستحب ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال كفرك ركعتين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. ناصحة الحديث القدسي خلقت للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، لا أصل له. تغيير العملة للسوق الحرة حلال أم حرام؟ إذا كان البيع يدا بيد هاء وهاء حلال، أما قوانين الدول كل دولة لها ضوابطها، لا أعرف قوانين الدول. أفضل تأمين على الحياة أن تؤمن على آخرتك، والآخرة قائمة وأبقى، أليس كذلك؟ كذلك يا أخت سناء بنت مرسي. محسن مرسال إذا كان الشخص به كسل من صلاة القيام هل يصلي جالسا؟ وإن كان ليس مريضا له أن يصلي جالسا، لكن أجره على النصف من أجر القائم. هل ثبتت لفظة ومغفرته في السلام؟ لا تثبت. هل يجب الإنكار على من لا يتبع أو من يعلم بحرمة الشيء؟ يجب الإنكار قدر استطاعتك. صليت الظهر عكس القبلة ولم أتذكر إلا بعد الصلاة، أعني الصلاة ما دام وقتها ما زال قائما. حكم الوضوء مع وضع الفازلين على البشرة يجوز، إن النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره، والتلبيد أن يضم بعض الشعر إلى بعضه بشيء يقال له اللباد، لبد شعره واستمر التلبيد به 15 يوما، ومع ذلك كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. امرأة تريد إسقاط الجنين لتعب الوضع في أي شهر هو على أي حال يكره، أما إذا نفقت فيه الروح فيحرم. الملاكمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، هل صلاة الضحى بصور معينة بأية صور؟ حديث إذا سجد أحدكم فليبرك كما يبرك البعير ضعيف الإسناد. هل أصلي تحية المسجد والسنة قبل صلاة الفجر؟ لا، هما ركعتان، إن كنت تريدهما تحية المسجد كنت تريد أن تصليهما، هي صليها السنة، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، فإذا صليت السنة فقد امتثلت. شاب يستعمل الهاتف النقال يوميا، نريد سرقة هاتفه بالقوة لكي يرتدع، لأنه فتن كثيرا من الرجال، أعانك الله. هل الصلاة بالحذاء جائزة؟ نعم جائزة إذا كان طاهرا. قد ورد نحو من 15 حديثا في تجويز الصلاة من نعال، من في البخاري حديث أنس أكان النبي يصلي في نعاله؟ قال نعم. هل يكشف الله عمل الإنسان على الناس كافة أم كل إنسان على حدة؟ المؤمنون يسترهم الله يوم القيامة، يضع كنفه عليهم ويقررهم بذنوبهم، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وبعد ذلك يقول أنا سطبتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما المنافقون والكفار فيقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أنا نعمة الله على الظالمين، دعم كوباية شاي وطلب مني أن أعمل كوبا لمسيحية متبادلة. لا بأس أن تعمل كوبا من الشاي ليهودي أو كافر إذا كنت إذا كانت هذه وظيفتك. هل هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ من أي ناحية؟ أما الصفة فواحدة. هل يبطل الصلاة التفات المصلي بوجهه وصدره عند التسليم؟ لا يبطلها. نرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. لا بأس. العالم يرد له شواهد. لا تغضب ولك الجنة لا يصح. حديث أفضل إدامكم الخل لا يثبت بهذا اللفظ. يعمل محاسب في شركة تقدم الأكل والشرب والخمر ويقوم بذلك ويتركها. إذا كانت تقدم خمرا ما عملك أنت؟ ما عملك أنت؟ وحاول أن تبتعد عنها أفضل ابتداء. صار شاكر الخوف من عدم مجيء الرزق فيه إثم. اطمئني في طبعا قلة التوكل على الله. سائلة تسأل مريضة بقصور الكلى وعليها صيام بسبب الحمل والرضاعة وأطعمت ماذا تفعل؟ لا تفعل شيء ما دامت لا تستطيع الإعادة. حكم شراء التوراة للدراسة طالبة بكلية الأداب قسم عبري. إذا كان مفروضا عليك ذلك يا عبد الله فلا إثم عليك. حكم المسلم الذي يزين منزله بشجرة الكريسماس صنيعه غير محمود ويبتعد في أنه من لا تتشبه بأهل الباطل. بارك الله فيك. امرأة مات زوجها وتريد الذهاب للعمرة فترة العدة هل يجوز؟ السيدة عائشة رضي الله عنها تجوز ذلك. السيدة عائشة تجوز ذلك. هل تجوز غيبة الكافر إذا كان فيها مصلحة جازت؟ هل إذا فسرت الرؤيا تقع لا يلزم؟ وحديث الرؤيا على رجل طائر إن لم تعبر فإذا عبرت وقعت لا يصح. حكم قضاء سنة الظهر آخر اليوم لمن فاتته عرفة يجوز. من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته به لا يثبت. هل يجوز أن أقرأ آية الكرسي أكثر من نية؟ كيف ذلك؟ كيف أتيقن من صحة الأحاديث مع عدم علمي بعلم الحديث؟ أقرأ كثيرا والله يقول في كتابه الكريم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما الداعي الفلبيني الذي قتل ما أدري ما ملابسات هذا الموضوع ما أدري ما اسمه. كيف أقضي الصلوات التي فاتتني على الوجه المتيسر لك؟ حكم صلاة الرجل صلاة الفجر مع زوجته في البيت لبرودة الجو هل يأثم؟ إذا كان الجو غير متحمل جاز. حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة كل طرقه ضعيفة ولكن عليه عمل الكثيرين. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف. والله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته لا يصح. أبي مات كيف أعلم أنه راض عني؟ كيف أبره؟ أما يرضى ولا يرضى انتهى الأمر دمات. أملي له أعمالا صالحة. هل يجوز أن تذهب المرأة للجنب للنساء فقط؟ إذا كانت العورات لا تظهر لا بأس. هل النية قبل الوضوء تحدد الصلاة الواحدة؟ لا بل جميع الصلوات ما لم تحدث. زوجها يهينها أمام أولادها ماذا تفعل؟ تصبر على جهله وتذكره بالله. حكم صناعة طفاية السجائر لا يجوز أن تساعد على الإثم والعدوان. حكم فيزا المشتريات من البنوك الربوية ما دمت ستسدد في فترة السماح بدون فوائد فلا بأس. يعني إيه على الوجه المتسلك، يعني الطريقة التي تستطيعها. حديث اختصام الملأ الأعلى أراه معلولا. شاع جدا بين الإخوة جواز تقصير اللحية ونقلوها عن بعض المشايخ. قل الذي ورد عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة يقبضون ويأخذون ما زاد عن اللحية. حكم ترميم المسائل الكنائس في الجزائر، لا تشتغل أنت في هذا، ابتعد أنت عنه. هل القراءات العشر سندهم متصل إلى رسول الله كما يقولون؟ هل هناك نص يثبت أن النبي أكل المشوية من اللحم؟ الموضوع يعني المشوي من اللحم، ثبت أن النبي أكل كتف شاة ودخل في الصلاة ولم يتوضأ. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. كيف أركز في الصلاة؟ أدخل الصلاة، اسأل الله الخشوع في الصلاة. أيضا لا تدخل وأنت تدافع المقبسين البول أو الغائط. رجاء التحذير من المشاركة في الكريسماس. أعياد الكفار ليس لنا فيها من شيء، ولا تساعد على الإثم والعدوان، ولا توهم الناس أن دين النصارى حق. المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة. نعم ليس لها نفقة ولا سكنة. إنها معلمة تعلم البنات والنساء في أوروبا في المساجد. هل يمكن في فترة الحيض أن أذهب للمسجد؟ أختار القول بالجواز ما لم تلوثي المسجد. أجل صلاة الضحى كنص ثابت لا أعلم إلا أن النبي قال، قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. زوجتي لا ينفع، زوجته لا ينفع معها المعروف. فأعجبها خاتم ذهب وتريد أن تشتريه من مالها. هل أشتريه لها من مالي وأهديه لها وهي أغنى مني؟ ألف قلبها، يعني ألف قلبها، بارك الله فيك، لعل الله سبحانه وتعالى يهديها. من ستر مثل من ستره الله يوم القيامة صحيح. زوجها لا يصلي، حاولت معه كثيرا دون جدوى. إن كان جاحدا للصلاة لا يجوز لك البقاء معه. إن كان متكاسلا جازت المعيشة معه مع الكراهة. حكم شراء الطعام من مال معلمي وأكله دون علمه. إن كان يعني اشتري كباب يعني ولا فول ملمس. يعني تختلف المسألة، تختلف المسألة. أو صديقكم. حكم التوسل بجاه النبي لم يرد عن الصحابة. الدكتور المذكور لا أعرفه. أنا على سفر ولكن أجمع كل صلاتين في وقت واحد، يعني أصلي الظهر وقت العصر، يعني هذا يجوز ما دمت على سفر يجوز. وأبقاك الله أيضا يا حنان. هل حكم العمل بشركات التأمين الصحي؟ الكراهة موجودة. أليست كل قراءات القراءات العشر؟ هل يوجد أدلة أن إصدار الصوت من الفم حرام؟ كيف إصدار الصوت من الفم يعني؟ هذا تقصد، وضح. هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسي؟ لا يأثم، لكن يفوته الخير الكثير. لا أعرفه، بارك الله فيك. فاتت صلوات بسبب تأخير الغسل من الدورة. إذا قرأت الغسل عمدا عليها إعادة تلك الصلوات. هل الزواج العرفي معترف به شرعيا؟ كيف الزواج العرفي له صورتان في بلادنا مصر. الصورة الأولى من صور الزواج العرفي أن يتزوج بولي وشهود وصداق، ولكن لا يثبت الزواج في المحاكم. هذا الزواج صحيح اللي يتمس غش الدولة فعليه اسم الغش. الصوت الثانية من الزواج العرفي الممنوع أن تزوج المرأة نفسها بدون إذن وليها فهو باطل. بعض الأشخاص إن أحبوا شيخا أو عالما يأخذون منه كل ما يقول على أنه صواب وكأنه لا يخطئ النصيحة. وكل من يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا يا تايم وبارك الله فيك وحفظك الله. الإخوة أكثر من آرائنا في الأشخاص، يعني أعتذر كثيرا لأنني لا أعرف كثيرا مما يسألون عنهم. يقول إذا انحرفت القبلة 30 درجة للضرورة على الصلاة؟ لا، 30 كثير. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه. ما معنى رضا نفسه؟ أي العدد الذي يرضيه سبحانه وتعالى. حكم ترك زوجته والأولاد لطلب الرزق مع العلم أن يغيب عنهم لمدة عام. انظر إلى المفاسد والمصالح. كم أعمار أولادك وهم في سن المراهقة أم لا؟ وهل عندك من المال ما يكفي لمعيشتهم أم لا؟ هل تعرف الشيخ الدكتور فتح جمع بلا ريب هذا من علماء المسلمين في اللغة؟ الله أن يرحمه رحمة واسعة. كيف لا نعرفه؟ ما حكم شراء اللحم والدجاج من محلات النصارى؟ إذا كانت مزكاة لا بأس. ما قولكم في السيب تزوج نفسها بإذن وليها؟ تزوج نفسها بإذن وليها؟ بإذن وليها إذا أذن الولي وانتهى الأمر. أما إذا لم يأذن الولي فلا نكاح إلا بولي. أوقات إجابة الدعاء من الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة والساعة ساعة من يوم الجمعة، قيل إنها الساعة الأخيرة. القراءات العشر كلها متواترة صحيحة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ نعم كذلك. نصيحة لطلاب العلم، أنصحهم بتقوى الله سبحانه وأن لا ينسوا كتاب الله. كثير من طلبة العلم لا يولون الكتاب العزيز اهتماما. صحة حديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ثابت صحيح. من رد عن أرض أخيه رد الله عنه وجه النار يوم القيامة لا يثبت. حكم لبس تعليق عليها اسم الله ودخول الحمام بها. جوزه بعض العلماء ولا أرى له مستندا تجويز، لكن ورد عن ابن عمرو أنه كان يفعل ذلك. هل الصبر على سوء خلق الزوجة يؤجر عليه الزوج؟ قوم لا تتركها فاسدة وتقول لا أؤجر، أيضا التي تخافون نشوزهن فأذوهن وأجرهن في المضاجع واضربوهن. هل واجب على الإنسان أن يتقيد بمذهب واحد أم يأخذ من هذا وذاك؟ تبع الدليل. أو لمستم النساء المراد به الجماع عند ابن عباس؟ هل لا يجوز شرعا البناء على أرض على طريق أصلها أرض زراعية صاحبها يجعل جزءا يبور ويبني عليه؟ الضرورة لها أحكامها، بارك الله فيك. لو طلبوا صنع كوب من الشاي لمسيحية متبرجة هذه ليست وظيفتي. إذا استطعت أن تفر عن خدمة المتبرجات فر، إذا يعني فوق طاقتك اعمل الشاي. حكم حلق اللحية بسبب التضييق الأمني والتوقيف في الطرق كثيرا. اثبت ثبتك الله، وإن اضطررت فالضرورة لها أحكامها. صليت العشاء في مسجد وذهبت إلى مسجد آخر لحضور درس وجدتهم يصلون العشاء، نويت ركعتين سنة وركعتين قيام الليل، تحسب لنا كذا لا تصلح. إن وقع قيام الليل خلاص يكون كريما بعد السنة. حكم السهو في الصلاة، تسجد سجدتين قبل التسليم أو بعده. هل يصح ما ينسب إلى النبي أن من مات وهو جنب كان له قفص من النار؟ لا أصل له فيما أعلم. حكم تطويل الرجل لشعره وربطه بمرابة الشعر، ما لم يتشبه بالنساء يجوز وما لم يتشبه بالكفار يجوز. درس في فقه الفتن لعله يتيسر إن شاء الله. هل النص موجود؟ قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل يوجد أدلة على أن إصدار الصوت البذيء من الأنف حرام؟ إذا كنت تقصد الذي يسموه شين خاء ياء راء، وليس متعمد، أحيانا يكون الشخص بدين ونائم ويخرج منه رجال ونساء صوتهم سمع في الشوارع، أحيانا المرأة تصدر منها شخير البدين والرجل البدين يصدر منها شخير، لكن إذا كان يصدر في اليقظة في مقام ليس بمقامه وتعمد فهذا خلق السفلة. زوج قال لأم زوجته: قولي البنت كنت طالب مطلقة يا أبا مصحف ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم الوداع في البنوك الإسلامية، البنوك كلها سواء، هل يجوز الجمع بين نية صيام القضاء من رمضان مع صيام الاثنين والخميس؟ لا، هي نية واحدة، إما فرض وإما نفل. هل التفسير إن المعون كل ما انتفع به الناس من الأواني والآلات، هل من الواعي إذا كنت أعلم أن من يأخذها يهملها يدخل في الليلة؟ جاءت عارضة أن الذي يأخذها يهملها الله لا يحب الفساد. حكم تفعيل فيزة المشتريات في متجر للشراء من خلالها لا بأس بذلك. السلفية العلمية التي كان عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتبعه أهل السلف كابن تيمية والألباني والعثيمين والفوزان والبدري وأنت وغيرهم، ما هي السلفية العلمية؟ عرف السلفية العلمية؟ ويا نور الدين، لا ننادي بأسماء أبدا إلا اسم الإسلام، لا تنادي بالسلفية، ولا نحب أن نقول إننا سلفية، نحب أن نقول إننا مسلمون، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ولا ننصح بالانتظام مع أي جماعة من الجماعات، فنحن مسلمون، المسلمون كلهم إخوة لنا. هل سيدنا موسى أسمر البشرة؟ آدم عليه السلام، يعني عفوا لونه آدم، يميل إلى الإبن السمرة، السمرة الخفيفة ليست السمرة الشديدة. لا أقول آدم أسمر، هو آدم يعني لون آدم، يعني ذلك يسميه المصريين قمح كده أو مشابهة. رضع من أمها أربع رضعات مشبعات، هل تحل له؟ ابتعد عنها. فأكثر علماء ينهون كمنها. قتل الخراصون الكذابون الذين يتكلمون بالظنون والكذب. ابن لهيعة لا بد من النظر إلى الرواة عنه والنظر إلى المتن كذلك، فالمتن له تأثير. مؤمن ابن يوسف: إذا الله لنا يا مؤمن ابن يوسف فالأمن يمنعنا من الدروس في المساجد، غفر الله لهم وهداهم الله. بورك من في النار ومن حولها، من المقصود بمن في النار؟ قال بعض العلماء: إنه الله سبحانه. هل الرجل مسؤول أمام الله عن تربية أطفاله الذين في حضانة أمهم المطلقة، مع العلم أنه لا سلطان عليهم؟ مادام لا سلطان له عليهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم الصلاة في المسجد، صلاة الفريضة في المسجد أراها واجبة. الأكل من مال معلمي دون علمي بمقدار سندوتش فلافل، يعني معلمك سريع أو معلمك أيضا ضعيف، لكن عموما إذا كان بينه وبينك وبين المعلم صداقة يجوز، أو صديقكم. حبك الله يا سالم. هل يجوز وضع سعرين لنفس المنتج؟ يجوز. كثر علي قضاء الصيام كيف تقضي على الوجه المتيسر لك؟ يقول ابن حجر قال أنا سلفي فما الحرج. هل أسوتي ابن حجر لو سلمنا يعني أنه قال هل أنت قلنا أسوتي ابن حجر أم أسوتي رسول الله؟ يعني ابن حجر أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. فتح يا نور الدين بارك الله فيك. واحد يقول سلفي والآخر يقول جهادي والثالث تكفير وهجرة والرابع توقف وتبين والخامس أنصار سنة وسموا أسماء كثيرة جدا. وإذا دخلت فرقة وخالفت الأخرى يا ويلك يا ويلك. يوالون من ينتظم معهم في الجماعات ويهجرون من لم ينتظم معهم. ولعلي آنفا ذكرت بقول الصنعاني رحمه الله تعالى متوجعا من أهل زمانه الذين اتخذوا مذاهب شتى وهو لم يتخذ إلا الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله قائدا له فيقول وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد وصب عليه صوت دم وغيبة ليشفوه ما قد كان يهواه العمد فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد وهل سواه بالله في الشرع من يهديه فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحمي. يقول عندي حريق في ظهري كيف أغتسل وأنا جنب؟ تأمم إذا كان الغسل يهديك. يقول صحة حديث أتسمع النداء قال نعم قال فهذا صحيح. قال لزوجتي أنت طالق مازحا ولا أعلم الحكم طلقت يا شريف. حجاج عندي عفوا حكم أخذ أعضاء الميت بعد الموت في المشرحة ما يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة كضرورة التعليم. صحة حديث يظهر آخر الزمان 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. بهذا القدر هذا لفظه افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا القدر هو الذي يحسن أما ما وراء ذلك فكله ضعيف. صحة حديث من منكم لم يقارف الليلة هذه حالة خاصة والحديث ثابت في الصحيح. حكم الصلاة في مسجد أهل البدع لا تكثر سواد أهل الباطل ما دام هناك مسجد آخر على السنة صل في مسجد السنة. هل تصح رواية سعيد بن المسيب عن عمر؟ لا أعلم شيئا ثابتا لسعيد بن المسيب عن عمر إلا أنه سمعه يدعي أن نعمان بن مقرن على المنبر. صلاة الفجر في المنزل في وقتها تلك من أعمال المنافقين وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. حكم قول الناس إنني سأقضي لهم حاجاتهم وبالتالي أنني قول للناس سأقضي لهم حاجاتهم بالتالي أعجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تعب. زوجته تسب والديه فما الحكم؟ حرام يعني الحكم حرام لكن ما يفعل معها ينظر إلى المناسب يؤدبها بالطريقة التي تنفعها. امرأة دخلت في الإسلام وليس لها ولي مسلم ماذا تفعل؟ يزوجها المأذون أو توكل من يزوجها من المسلمين. حكم التعويضات عن حوادث الشغل، الأمر في ذلك قريب لأن هناك باب لذلك مفتوح ولا يظلم فيه أحد، لا بأس. أما إذا كان هناك كذب وتحميل الأشخاص ما لا يحتملون فلا يجوز. امرأة زوجها انتقل لإسحاق من انتقل تفارقه في الحال، حكم ألعاب الأطفال بها موسيقى لا تجوز. زوجها بدت زوجها إلا من طلقها ترمي بنفسها في السيارة، مع العلم أنها كانت بقولها كثير بتلح عليه وهو ماسك نفسه. فلما هددته وفتحت باب السيارة كان خاف من أن تفعل، فرمى اليمين مع علم أنها كانت محسوبة تطيق. وإذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. في مساجد ألمانيا لا أذان ولا نداء، الأوقات مختلفة، فما حكم الجماعة؟ الصلاة صحيحة. هل يجوز إطلاق لفظ زنديق على أحد إذا كان مفتيا لحاكم ظالم؟ إذا كان يفتي بالباطل وعليه ظالم في الفتوى، لفظ الزنديق أطلقوه على المنافقين في قرون متأخرة بعد قرون الصحابة والتابعين، لكن الأصل أن نبحث عن أسماء لها مستندات في الكتاب والسنة حتى نستطيع أن نعطيهم الأحكام اللائقة بهم. حكم ألعاب الأطفال التي تحتوي على الزهر المعروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنبشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. هذا الحديث وثم حديث آخر حسنه بعض العلماء وهو من لعب بالنبض فقد عصى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حكم إلقاء السلام على زوج أختي والتحدث معه، فإذا لم تكن هناك فتنة لا بأس، إذا كانت الفتنة فالله لا يحب الفساد. فكاسب تجار السجائر حرام. ابن يسأل ما فائدة تعلم النحو؟ رجاء سبب فائدة تعلم النحو أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفهم كيف تتخاطب، المعاني تتغير. إذا نصبت المرور ما يحتاج إلى الرفع ورفعت ما يحتاج إلى النصب. هل يجوز لخطيب الجمعة يدعي لشخص مريض في خطبة الجمعة بالاسم؟ استحب أن لا، لأن الله قال إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما ما تدعو الجمعة، اللهم اغفر للأمير، واخت الأمير اشفيها يا رب، واخو الوزير اشفيه يا رب، كلامها تتحول الخطبة إلى ما لا تحمد عواقبه. إنما إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. إنه طالب ويحفظ غيره القرآن ويأخذ مقابل مادي لا بأس بذلك. تفسير قوله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، الآية واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لما انسلخ من الآيات استلمه الشيطان فأضله سواء السبيل، اختراق الشبكات وفتح الواي فاي. لا تظلم أحدا. سمعت لكثير من المشايخ بأن صلاة الفجر تصلى في غير وقتها، ماذا نفعل؟ انتظر ربع ساعة، هكذا تفعله فإنه من أمثل أعمالكم، احتاج مراجعة سندة. أعمل 12 ساعة في تركيا ولا أستطيع أروح المسجد، هل ذلك نفاق؟ هل عملك ضرورة ملحة لابد أن تبقى، ولا ما طبيعة العمل؟ إن كنت حارسا مثلا تعمل في الحراسة فلك عذرك، ولكن أفدنا عن طبيعة عملك. إضافة لفظ الشكر بعد قول ربنا لك الحمد ولك الشكر في الصلاة اعتراف الركوع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز عمل العقيقة من لحوم الأضحية؟ كيف يعني؟ إذا جبت أتيت ببقرة سبع أضحية وسبعان لعقيقة الولد الذكر وسبع سبع للبنت، زينب تقصد النبي لعب الأطفال بنك الحظ النبي الظهر عموما فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة مكعب يرمى هكذا معروف. ومعنى كلمة الطاغوت، الطاغوت لها عدة معاني، أصلها من الطغيان الذي هو الازدياد وتجاوز الحد، تجاوز الحد في الظلم وفي الكفر. فأحيانا يطلق كاسم الطاغوت على الشيطان، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرج لهم من النور إلى الظلمات أي الشياطين. أحيانا يطلق الطاغوت على الساحر، على الكاهن، على الحاكم الظالم الذي تجاوز الحد في الظلم. له إطلاقات كثيرة، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فإن فرعون إمامه طغى. إذا كان إمام المسجد سأل كثيرا من أن سأل كثيرا كثيرا من أن علم الحرارة القبلة مفتوح 30 درجة بين المشرق والمغرب، لا 30 درجة كبيرة يا باسل الله يغفر لك، يعني ينتقل كده 30 درجة مسافة كبيرة توجهك مسافات كبيرة، حتى إن حديثنا بين المشرق والمغرب القبلة كل طرقه ضعيفة. ولكن يعني إذا سلمنا به، أولا هذا لبلاد معينة ليس لكل البلاد، فقد لا يكون بين المشرق والمغرب قبلة أنت في بعض دول أوروبا مثلا. هل كانت عائشة رضي الله عنها تدرس الصحابة العلم؟ كانت تفتيه من وراء حجاب، وحكما يقول إن في اللحية خلاف. تعليق الكلمة على فيها خلاف، نحن نتبع الأدلة عن رسول الله، وربنا قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والخلاف، أو قال إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنس رجل طلق زوجته الأولى وراجعها قبل إتمام عدتها، هل تسمى تطليقة أولى؟ نعم تسمى تطليقة أولى. شخص له مال وتوفي ولم أعرف مقر أهلي ماذا أفعل؟ احفظ المال عندك زمنا إلى أن يأتي. هل من مات يوم الجمعة دخل الجنة؟ لا يثبت، بل فيصل شأنه شأن غيره. عصمة المنشاوي بارك الله فيك، شكر الله لك يا عصمة المنشاوي وأسألك الله. حكم الشراء بالتقسيط، إذا كان الشراء بالتقسيط ممن يملك السلعة فلا بأس، من يريد الالتحاق بك معلومات تمريضية وطبية، ماذا أصنع؟ أنا موجود في بلدتي، تحب أن تشرف في أي وقت شرف، لكن إذا قبض الأمن عليك فلست بمسؤول. بل حكم استبدال عفوا قول الناس لكن أنت قلت قبل قليل يجب صلاة الفجر مع الجماعة وهم يصلون في الغرب، آخر 10 دقائق أي مسجد آخر 10 دقائق، وانظر كم الزمن بين المصلين عندك وبين الأذان الحقيقي، بين الأذان الأول والناس إن شاء الله نفتيك. حكم بيع الجواكت الحريم، لا مانع يا سعد الألفي من بيع الجواكت الحريم. هل يجوز العقيقة لابني في سن 6 سنوات؟ يجوز. أريد تعلم الفقه، بماذا تنصح؟ على حسب مستواك، كنت متقدمة أو يعني عفوا كبيرة قرأت قبل ذلك، أو كنت مبتدئة. كنت مبتدئة فعندك كتاب فقه السنة المحقق للشيخ سالم رحمة الله تعالى عليه. كنت متقدمة فسننصحك بالكتب الكبيرة كالمغني لابن قدامة، الملموع للنووي، الكتب الكبيرة بالنسبة لسؤال عقيقة كنت شايل 10 كيلو معذرة، محرك الأسئلة يحتاج إلى إتقان. إذا كان المطر يبل الثوب هل يجوز الصلاة في البيت؟ هل تجوز الصلاة في البيت؟ إذا كان عفواً ما حكم النذر أن تتصدق بمبلغ من المال وأن تصوم الاثنين والخميس لمدة عام؟ السؤال يتقطع عذرا. من على دراية في علم الحديث أن المتقدمين كالألباب، المتقدمين نقح 6000 حديث لا ننتقص الشيخ ناصر، لكن هل الألباني كالبخاري ينون الدين أو أن التقليد أثر فيك؟ هل الألباني كأبي حاتم الرازي؟ هل الألباني كالإمام أحمد؟ انظر ما تقول. الألباني كالدارقطني، انظر ما تقول يا أحمد يا نور الدين. لم ينقطع عنها الدم طول رمضان، فكيف الصيام والقضاء؟ المستحاضة انظر أيام حيضتها وتفطرها وتفطرها وبعد ذلك تصوم، إنها مستحاضة. صلينا بساعة ونصف قبل الشروق وأنا لا أعرف الوقت الحقيقي، مش فاهم كيف ما ليست عندكم ما يسمونها الجالية الإسلامية تستطيع تفيدك. حديث ليس بينه وبين ترجمان كيف الجمع بينه وبين إنهم عرضين يومئذ لمحجوبون مواقف القيامة تتعدد. كلامهم عربيين يومئذ محجوبون في الكفار، ماشي، لكن مواقف القيامة تتعدد هو الجواب الأمثل. مجمع صلاة العصر مع المغرب، صلاة العصر والمغرب والعشاء بالزفرة من لا يجوز. غسل رجلين هل يجوز صب الماء عليها فقط دون تدليك إذا كان الماء يغمرها؟ كان الماء يغمرها، الخرطوم قوي يرش الرجل يغسل الرجل كلها، لا بأس. هل يجوز إخراج زكاة المال في تسديد ثمن العلاج عن الغير قادرين؟ سلم لهم الأموال وانتهي ما دام رشدا. هل استقبال قبلة في رحلة إذا تكون الصلاة نافلة؟ هل أستقبل قبلة في رحلة؟ إذا كنت مسافرا يجوز لك أن تصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك، حيثما توجهت بك. والحكم استبدال الزهر بكروت ورقية مكتوب عليها أرقام ويتم سحب كل كرت منها، يكره ذلك. ألا تختار قول البخاري بعدم إدراك الركعة بالركوع؟ لا، لا أختار قول البخاري، لأن أبا بكر تلام ركع خلف الصف ودخل في الصف لم يأمره النبي بإعادة الركعة. حكم البول قائما جاز إذا أمن، إذا لم ترتد، إذا لم يرتد الرزاز إليك، لأن النبي أتى صلاة تقام فبال قائما. عبد الله بن رجب، ما رأيك في العمل الجماعي؟ ما مرادك بالعمل الجماعي؟ جماعة وأمير وتنظيم لا، لا أراه، إنما أتعاون أنا وأنت على البر والتقوى، وعشرة معنا نتعاون البر والتقوى، لا بأس، مئة، ألف. هل يجوز صراع مودات من البنك بنسبة 3-5% مع وجود غرامة؟ لا، تشتريها، البنك لا يملكها أصلا. حكم نشر فيديو تعليمي باليوتيوب للطبخ بصوتي مع أنني لا أظهر، لا أظهر وجهي. نشر فيديو تعليمي باليوتيوب للطبخ بصوتي، هي سيئة امرأة، واذكر ربك إذا نسيت امرأة، ولا أنصحك ألا يسمع صوتك رجال قدر الاستطاعة. بارك الله فيك. هل يجوز إخراج صدقة بنيتين، الأولى لله والثانية الخوف من أن أكون ظلمت أحد فأخرجه على ذمته؟ يجوز مثل هذا. صحة حديث فضل الصلاة في الحرم صحيح؟ ما صحة قول الدعاء أقسمت عليك بك أن تستجيب لي؟ أقسمت عليك بك الليلة أن تستجيب لي، يسأل ربه ذلك. اتبع الأدلة ورد في كتاب السنة أفضل. هل المال العامل عليه إذا كان معلم أنه مع التجربة ليس مع صاحبه؟ عليه المال العامل عليه من عمل عليه زكاية بلغ النصاب وحال عليه الحول. لحم الإبل والوضوء تلك مسألة نزاع بين العلماء والكلام فيها طويل. أنا أحكي فقط أقوال العلماء ما التحريم النهائي فلعله يأتي قريبا إن شاء الله. يرى الحنابلة وفريق من أهل الظاهر أنه يلزم الوضوء من لحم الإبل، ويرى جمهور العلماء أن الوضوء من لحم الإبل على الاستحباب ليس على الإيجاب، ولكل أدلته وسوف يأتي إن شاء الله الحديث في هذا التفصيل. الاحتياط الآن تتوضأ. ما حكم قولي يا حبيبي يا رسول الله أو يا حبيبي يا رب؟ لم يستعمل الرسول لهجة يا حبيبي يا رب، لم يستعمل الرسول هذه اللهجة. وحبيبي يا رسول الله جائز، لكن ما مرادك؟ يعني هل تناديه من دون الله أو ماذا؟ هل صحيح إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة يحسب بسبع حجات؟ لا دليل على هذا الكلام. هل يلزم الإقامة للصلاة في المنزل للنساء؟ لا يلزم. لحسة الكلب لا تنقض الوضوء. حكم نص الطفل الصغير للمصحف لا بأس. يقول إمام وخطيب المسجد يسق ورفع صوته أثناء خطبة الجمعة هل يجوز؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إذا خطب على صوته وأحمر وجهه كأنه منزل جيش يقول صدعكم ومساك. لكن كل شيء أيضا له قدر كما هو معلوم، لأن هنا ميكروفونات الآن ممكن الميكروفون يخرب أيضا في زمننا. جرح ملفوف بشاش كيف الغسل والوضوء؟ توضأ وامسح عليه أو تيمم أيضا. صحة حديث البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه، الحديث ثابت صحيح. حديث من لم يطهره الماء تطهره النار لا يثبت. لطف التوخي يريد نصيحة عن كتب تتكلم عن الملائكة والجن بشيء من التفصيل. عن الملائكة هناك عدة كتب عن الملائكة، في كتاب بس عن مثل مقدار الملائكة لعدد من الإخوة والأخوات، الكتاب اسمها عائشة العلم لها كتاب في بس عن مثل مقدار الملائكة. كنت أسكن بأطراف مكة وحججت متمتعا من 6 سنوات، وقبل الإحرام للذهاب للتروية قمت بالمبيت بالحرم المكي وأحرمت من هناك فجرا. الإحرام صحيح. إذا ضحكت لابنتي الرضيعة وأنا أصلي لكي لا تخاف وأنا أتركها، تقول تعز ضحكت لابنتي الرضيعة ابتسامة أو ضحك؟ الضحك تبطل الصلاة، الضحك لهاها تبطل الصلاة، لكن الابتسامة لا تبطلها. هل يجوز الجمع بين نية؟ أجبنا هذا. هل يجوز؟ مس المرأة عضو ابنها أثناء الغسل لا ينقض وضوءها على الراجح. بهذا القدر أجتهد سئلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. أيها الإخوة والأقراط، انزلوا من وقتكم وجهدكم ومالكم ووجاهتكم جهداً ووقتاً ومالاً ووجهة لنصرة هذا الدين الطيب، دين الإسلام. انزلوا كل ما تستطيعون لنصرة دينكم، واجتهدوا في تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، اجتهدوا في تعليم الناس أمور دينهم وأنتم مثابون على ذلك إن شاء الله. فأنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا، ولا تنسوا ذكر الله. وأيضا نوجه النصيحة لنصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار، لهم علينا حق الجوار، فنقول لهم: يا معشر النصارى، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. آمنا بالإنجيل المنزل على عيسى وبالقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمنا بعيسى عليه السلام نبيا كريما أولي العزم من الرسل وجيها في الدنيا والآخرة. آمنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا كريما من أولي العزم من الرسل وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فآمنا بكتب الله وآمنا برسل الله، وتعالوا نحن وأنتم نعبد إلها واحدا هو الله. فعيسى عليه السلام عبد من عباد الله الصالحين، ولكنه رسول كريم ونبي أمين. عيسى لم يخلق آدم، ولم يخلق نوح، ولم يخلق إبراهيم، ولم ينجي إبراهيم من النار، وعيسى ما خلق مريم. هل عيسى خلق مريم؟ لا أبدا. عيسى عبد من عباد الله الصالحين، رسول كريم. فلا تجعلوه ابنا لله، ولا تعبدوه مع الله، ولا تدعون أن الله ثالث ثلاثة. فتوبوا إلى بارئكم لعل الله أن يرحمكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.